أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا كذلك بصدد الأجوبة عن الأسئلة الماضية. يقول السؤال هذا: ما حكم منكر السنة؟ واحد ينكر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الحكم بتاعه الشرعي وشنو؟ احنا الله تبارك وتعالى بما عرفناه، هل نحن بعقولنا القصيرة نستطيع أن نعرف الله تبارك وتعالى حق المعرفة؟ والله لا نعرف لله تبارك وتعالى شيئا إلا بفضل الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم نحن لم نعاصره ولم نعاصر حتى الذين عاصروه، احنا ما شفناه ولا شفنا اللي شافوا، ولكن ربي سبحانه كرمنا برجال عظماء علماء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم جميعا، هم الذين نقلوا إلينا السنة كابرا عن كابر حتى وصلت إلينا، جزاهم الله عنا خير الجزاء. يعني أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم وفعاله وتقريراته وصفاته حتى كيفاش كان صفته في لحيته صفته في مشيه في ما قلته، والله أقول لكم حتى الأسامي نتاع البهائم نتاعه جابوها، الحمار تاعو كان واسمه عفير، الناقة تاعو كانت واسمها العظباء، وعنده الثاني واسمها القصواء، وعنده العودة تاعو واسمها السبحة، وعنده العودة تاعو واسمه بحر، يعني جابوا كل حاجة اللي تتعلق بالرسول جابوا اسمه. ما يقولش واحد باش تشوفوا هذا الرجل العظيم جابوا صفته وصفة داره وصفة القدح تاعو اللي يشرب فيها، القطعة تاعو كما قال أنس كانت واسمها الغراء، كانت قطعة كبيرة وتشققت وربطوها بالسلوك تاع الفضة، كل شيء ثابت. فمن كيف باش تشوفوا هذا الرجل ماشي جا معناش عارفينه ولا عارفين تاريخه، عارفين تاريخه منذ أن ولد وقبل أن يولد، ولذلك لما بعث قال ولد ولدت من نكاح وليس من سفاح. فهمنا كيف؟ افهموا مليح، لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم وخرج وبين روحه للناس وقال لهم انا اتولدت من نكاح، يعني بابا ويما تزاوجوا زواج شرعي، مانيش ولد الحرام. فهمت كيف؟ كيما بعض الناس باش ما يجيش واحد يطعن في الراسه تاع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في شخصه الكريم، بالعكس هذا الرجل معروف قبل التاريخ وبعد التاريخ ويعرف الى يوم القيامه في الكتب الاسلاميه وفي الكتب الكافره. اذا يا اخواني الكرام باش نعرفه بسنته، ولكن يجي واحد في الاخير يتطاول على سنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يوشك ان ياتي الرجل الشبعان يتكئ على أريكته فيقول: ما وجدناه في كتاب الله أقمناه، وما لم نجده فلا نحسب له حسابا، أو كما قال ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. قرام يجوكم واحد الناس في الأخير وفعلا جاء ورانا نشوف فيهم، قرام يجو واحد الناس شبعانين منفوخين ما عندهمش علم وإنما عندهم غير الماكلة والراحة، فهمنا كيف؟ ويبدأوا ينظروا يقول لك خلينا من الأحاديث هذه تجيبوا لنا القرآن اللي نلقاه في القرآن نعمله، واللي ما كانش في القرآن ما استعرفوش به. كيفاش هذا يا اخوان؟ والسنة تاع الرسول صلى الله عليه وسلم التي وردت، يعني الإمام أحمد ابن حنبل اللي هو شيخ السنة في زمانه كتب مسندا وقال لابنه عبد الله: احفظ هذا سيكون إماما للناس في يوم ما. قال له: هذا الكتاب يا ابني اللي كتبته أحفظه واحد النهار الناس يحوصوا عليه ويديروا إمام. هذا الكتاب ايش حديث من الحديث يا اخواني الكرام؟ 30,000 حديث، كتاب واحد فيه 30,000 حديث اللي هو مسند الإمام أحمد بن حنبل اللي هو شيخ السنة في زمانه اللي عنده 12 قرن من الإيمان. فمن كيف؟ هذا الرجل العظيم ككتاب واحد، أما صحيح البخاري فيه 8,000، أما صحيح مسلم فيه 8,000 وشوية، موطأ الإمام مالك فيها حوالي 7,000 وهكذا، هذه الأحاديث كلها نرموها وتقول القرآن، القرآن شكون يفهمه؟

هو يتبعنا ويقول لا إله إلا محمد رسول الله، فبذلك يكون آخر كلامه لا إله إلا محمد رسول الله، يكون يعني قد ضمن له إن شاء الله الجنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله موقنا فيها قلبه دخل الجنة. اللي آخر كلامه لا إله إلا الله وقلبه معقود على معنى لا إله إلا الله يفهمها ما يشركش بربه سبحانه يدخل الجنة إن شاء الله. وإلى القراءة يا إخواني الكرام من البدع، فهمنا كيف؟ لأن البدع يا إخواني الكرام بالأخص على الجنائز السلسيام والأمصاد حتى القمر والسلسيام والربعين يوم والسابع، وبعض الناس راهم داروها جديدة يسموها الحولية، يعني من العام العام لما يمر عليه عام التمال يديروا عليه ثاني كالزردة ويجيبوا الطلبة وهكذا، هذه كلها من البدع. يقول لك احنا واش راح نديروا؟ راح نذكر الله نقرا القران، نقول له يا اخي العزيز صح، ولكن قراءه القران وذكر الله لها تشريع من الرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا كيف؟ لها تشريع من الله، ما وديش من راسك، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لو ما دفنش الصحابه يعني في حياته نقول هذا الشيء ما ناش عارفين، وجا بعد الصحابه ما ناش عارفين. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عليه ماتوا الصحابه ودفنهم، ثبت عليه ماتوا بناته في ثلاثه هو حي ودفنهم، ما داش عليه 3 ايام ولا 40 يوم، ولا ما يبغيش بناته، ولا ما كانش عندهم الطعام، ولا ما كانش طلبه، كله كذب من كيف، كل شيء موجود. وانما هؤلاء الناس كانوا يقفون عند تشريع الله تبارك وتعالى، وانما القران يا اخواني الكرام الله تبارك وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم لتنذر به من كان حيا، يعني يا محمد انزلت عليك هذا القران لكي تعلم وتنذر الاحياء، اما اللي مات لكان محبا للقران فالقران يشفع فيه يوم القيامه، فهمنا؟ بلا ما تتعب نفسك ولا تقرا عليه، اذا كان يحب القران يسمع القران يمسك المصحف ويقرا في القران، فهمنا كيف؟ ولو كان يتعتع الحرف يطبعه غير بشويه ما عليهش يقرا، فهمنا كيف؟ هذا يوم القيامه القران يجي يشفع فيه. واذا كان غافلا ليس له علاقه بالقران وغافلا عن القران، واذا مات جعل له قراء، وبعض الناس والله الذي لا إله إلا وعاشوا في فرنسا لا علاقة لهم لا بالقرآن ولا بالدين، ولكن لما جاءوا عاشوا معنا شوية وعندهم ولادهم مرفين ومات جابوا له حافلة معمرة طلبة ما كان غير قرأ، ما تقرأ حتى الفجر واش ينفع؟ على من تقرأ؟ تقرأ على خشبة ولا على آدمي؟ سالب هو إذا كان من أهل القرآن، إذا كان هو من أهل القرآن يأتي يوم القيامة القرآن يحاج عنه ويدافع عنه، ويوم القيامة الله تبارك وتعالى يقول له في الجنة اقرأ وارتقي وآخر منزلتك عند آخر آية تقرأها. اسمعوا هذا الحديث العظيم، يوم القيامة يقول لأصحاب الجنة اللي يقرأوا القرآن يقول لهم اقرأ واطلع، اطلع وزيد اطلع في الجنة، اطلع اطلع اقرأ واطلع آخر درجة تاعك عند آخر آية تقرأها، يعني بقدر ما تقرأ بقدر ما تزيد في الدرجة، اطلع اطلع اطلع حتى تحبس يقول لك هناك هذه درجتك، شوف شحال من طلعة طلعت، ماشي يقول له قرأوا عليك القرآن نهار واحد تطلع، لا انت كنت تقرأ، انت كنت محب القرآن، ولا كل يوم يخلط في الدومين ويلعبوا عنده ولاد مرفين ذبحوا عليه وجابوا طلبه يقرأ، وش ما هذا اللعبة؟ هذا تلاعب في دين الله، هذا هو التلاعب في دين الله، الرجل غافل عن الله، ولما يموت قرأ عليه حتى 4 كتب، قرأ عليه 4 كتب كامل، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وش ينفع؟ ما ينفع والو، تقرأ على خشبة. وإنما السؤال هو هل كان محبا للقرآن؟ هل كان معظما للقرآن؟ هل كان تاليا سامعا للقرآن؟ ما تقرأ شيء والقرآن يجي يشفع فيهم، كثر خيرك خير احبس هذوك الدراهم هذوك خليهم للورطة، لأن الفلوس هذوك يرفدوهم من الورطة ويرفدوهم من القصر، دراري صغار طالعين غدوا يكبروا وين راهم دراهم بابنا، نقولوا درنا لكم 3 أيام ودرنا لكم 40 ودرنا لكم 7 ودرنا لكم صافحة القمر، راحوا فلوسكم، ماشي حرام عليهم. ما اليتيم يا أخي العزيز فتلة فتلة ما تخسرهاش منه إلا بإذن من الشرع، ولكن هنا يخسروه بالماكلة والشراب كي يكبروا دراهم يقول شحال من زردة درناها لباباكم وشحال من طالب درناها لباباكم، خلاص راحوا فلوسكم. لذلك يا إخواني الكرام الهدي فيما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما ترك الصحابة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وبناته في حياته وما دامش،